العاريه. تعريفها عرفها الفقهاء بانها اباحه المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض. العاريه اللي هي يا اخوانا ايه اللي احنا بنقول عليها الاستعاره، انني بعير لك منفعه الشيء اللي انا ملكه. زي ايه؟ افتكروا كده الدروس اللي ورا في المنافع مش في الاصول، زي الايجار مش الإجارة في المنفعة، والإعارة في المنفعة. يعني أنا بعير لك الكتاب، يبقى أنت مستعير وأنا إيه؟ معير، والكتاب معار. والكتاب معار، أنت مستعير وأنا معير والكتاب معار. أنت بتاخد الكتاب تعمل فيه إيه؟ تذاكر فيه بس، يبقى أنا ببيع لك المنفعة بتاعتك. بديك الدابة معارة تنتفع به، بديك السيارة تنتفع به، بديك البيت تنتفع وتسكنه شهر وشهرين او سنه. بديك المنفعه لكن إيه؟ الملكيه بتاعتي زي ما هي، زي الايجار بالظبط. بس الاعاره بقى بيكون بلا مال، انما الايجاره بيكون بايه؟ بمال. الاعاره بيكون احتسابا. وهي مستحبه لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى شوف بانها اباحه المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض، بلا ايه؟ فإن كانت بعوض بتبقى إيه؟ فهي إيجار. شغل مخك وأنت تبقى فقير، شغل مخك وأنت تبقى فقير، وذاكر كتير تحفظ وتفهم. كل ما تذاكر وتكرر المعلومة يفتح الله عليك أشياء لم تعلمها في المرة الأولى. ذاكر كتير. الإمام الشافعي رضي الله عنه كان طول الليل يستنبط مسائل، انما هتركن وتقول هبقى المعلومه اللي عندك حتى مش هتفهمها الا بالعفو. ولقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عمل العبد ما كان العبد في عمل اخيه. وقد ذم الله سبحانه الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله عاريه الدلو والقدر. الدلو عارفينه؟ والقدر الحله والجردل والحاجات دي اللي هي يمنعون المعون والفأس والمهم. يعني اللي يمنع هذه الاشياء يبقى مذموم. وجوب ردها، قال تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ضمانها. والمستعير مؤتمن. مؤتمن العاريه زي الوديعه، لا ضمان عليه الا بالتفريط والإهمال والتعدي، أو أن يشترط عليه المعير الضمان، زي ما قلنا اللي هو الشرط في إيه؟ في الوديعة. مش احنا قلنا الشرط في الوديعة؟ لو اشترط أنه يضمن نضم الشرط ده لكله بقى. أو أن يشترط عليه المعير الضمان. يبقى متى يضمن المستعير؟ إذا فرط أو أهمل أو تعدى أو اشترط على نفسه الضمان. عن صفوان ابن يعلى عن أبيه قال: قال لي رسول الله: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 ذرعا وثلاثين بعير. قال: فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة؟ يعني هتضمنه أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: المضمونة التي تضمن إذ انتلفت بالقيمة، والمؤداة التي تجب تأديتها مع بقاء عينها، فإن تلفت لم تضمن بالقيمة. يبقى المضمونة هي التي تضمن إن تلف، والمؤداة هي التي لا تضمن. قال: والحديث دليل لمن ذهب إلى أنها لا تضمن العارية إلا بالتضمين، وتقدم أنه قبض الأحوال. هات لي 259. يعني إلا بالتضمين. بالتضمين، بالتضمين بمعنى ان انا اشترط عليك الضمين. بالتضمين اي اشترط عليك الضمان، ما الاشتراط يعني. صفحة 259. شروط العارية. شروط العارية: الشرط الاول ان يكون المعين والمستعير اهلا للتبرع شرعا، والعين المعارة ملكا للمعين. اظن واضح. المعير والمستعير اهلا لذلك. ثانيا، تكون العين المعارض ملكا لايه؟ للمعيل. معيل. ثانيا ان تكون العين المعارض مباحة النفع فلا تصح الإعارة لغناء ونحوه، ولا تصح استعارة إناء من ذهب أو فضة للشرب فيه، وكذا سائر ما يحرم الانتفاع به شرعا. يبقى لابد للشيء المعار يحل الانتفاع به شرعا، زي البيع كده، كما أنه لا يحل بيع ما لا يجوز أن ينتفع به، لا يحل إعارة ما لا يحل أن ينتفع به. ثالثا أن تبقى العين المعارة بعد الانتفاع به، فإن كانت من الأعيان التي تستهلك والطعام فلا تصح إعارتها. يعني واحد يقول لك إيه، متعرني، يروح للتاجر بتاع البطيخ يقول له متعرني بطيخ وبرجعها لك، هو هترجع لي ليش؟ لو أعطاني على سبيل السلف ممكن تبقى سلف بها، لو اعترضت انت مسالك ما يجيش يقول له ده انا كنت مستعينك هات لي البطيخه هي ايه. ما احنا لابد نحدد الالفاظ بقى في العقول، لابد نقول ده بيع او دي سلف. ايوه لو انا جاي اقول لك اديها لي عرني البطيخه دي طبعا باطل، يبقى باطل، يبقى العقد باطل، يبقى تنتقل لسلف على طول. ما لا ما تنتقلش، لابد نعقد بالفاظ صحيحه عشان ما نذهب الغرر والالتباس. اصل انت لو قلت لي ماشي خدها اعاره، بعد كده انا ممكن احتج عليك بيه، اجيب لك واحده زياده، اجيب لك ايش بقول لك انت تتالي اعاره مش بيع ولا سلف، صح ولا صح؟ لابد من تحديد الالفاظ. يبقى الاشياء التي تستهلك بالانتفاع لا تصح ايه؟ لا تصح اعارتها. الاشياء التي تستهلك بالانتفاع لا تصح اعارتها. زي الإيجار. بعض الأحكام المتعلقة به، أولا لا يجوز للمستعير إعارة العين التي استعارها لأنه غير مالك لها، وكذا لا يجوز له تأجيرها إلا إذا أذن المالك في ذلك. أنت استعرت مني، ما ينفعش أن أنت تعيره لغيرك إلا بإذن المالك، ماشي؟ أو تنتفع بها. ثانيا أنها أمانة في يد المستعير، يجب أن يحافظ عليها ويردها سليمة كما أخذها، فإن تعد أو فرط ضمنها. ثالثا الإعارة عقد غير لازم، فللمعير الرجوع فيه متى شاء ما لن يضر بالمستعير، فإن أضر به لم يجد الرجوع. رابعا تنتهي الإعارة وترد العارية بأمور، تنتهي الإعارة وترد العارية مطالبة المالك بذلك ولو لم يتحقق غرض المستعير منها. واضح؟ لما أقرأ وتسكتوا يبقى واضح، التبس عليكم قولوا لي. يبقى تنتهي الإعارة وترد العارية مطالبة المالك لها ولو لم يتحقق غرض المستعير منها. يعني جه المعير قال له هاتها لي، قال له ده أنا لسه ما ذكرتش، قال له ما ذكرتش خلاص انتهى. وبانقضاء الغرض من العين المعارة أو المستعير انتفع وخلاص. انقضاء الوقت إذا كانت العارية مؤقتة، متفقين على أسبوع، الأسبوع انتهى خلاص. موت المعير أو المستعير لبطلان الإعارة بذلك. خامسا المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، وذلك لملكه التصرف فيها بإذن مالكه. يبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من أحكام العارية.